الحلقة 37. تكلمت بحوارات كثيرة مع مجموعة متحضرة في العقيدة، عقلانية في الطرح، تأخذ وتعطي ولا تتعصب إلا للحق فقط. قلت لهم: هل قصة اغتصاب الولاية تنطوي على العقل بكل شفافية، أم لها غيوم وغبار بحاجة لنفض؟ قالوا: بل هي كما نعلم حقيقة تاريخية نؤمن بها، وإلا فنحن نكون سنة. فضحكوا قليلا. قلت: كيف يقبل العقل أن يأخذ الولاية أبو بكر وفي نفس الوقت نراه مجاهدا ضد مانع الزكاة؟ هل من يريد الدنيا يجاهد في سبيل الله؟ قالوا: حدث الأمر بعد أن ارتد الناس ولم يكن يتوقعه. قلت: إن كنا نقول أنه هو نفسه مرتد، فكيف يقاتل المرتد مرتدين مثله؟ قال أحدهم: والله إن الإمامة لعلي عليه السلام، ولكن ظلم أبي بكر هو الذي سلبها منه. قلت: على رويدك يا حبيبي، فلو كان الأمر حبا بالولاية لجلس على كرسيها أبو بكر وما قاتل، وامتثل لنصيحة عمر لما قال له لا تقاتلهم، ولكنه أبى إلا الجهاد. فهل هذا الرجل يحب الكرسي لو شغلنا العقل يا إخواني؟ فقلت لهم بعد صمت دام ثوان: هل بيعة الخليفة تلزم أن يبايعه كل المسلمين، أم يكتفي بالغالبية؟ قالوا: بل تكفي الغالبية. قلت: فلماذا أصر أبو بكر على بيعة علي عليه السلام؟ قالوا: لأنه ممثل بني هاشم، ولا بد أن يكون لهم الأولوية في البيعة. قلت: وهل عرفوا أنه ممثل بني هاشم؟ قالوا: أكيد يعرفون. قلت: إذن هم يعرفون قدره ومكانته؟ قالوا: نعم، ومن يجحد مكانته عليه السلام؟ قلت: وهل من يعرف مكانته يذهب لزوجته ويضربها ويكسر ضلوعها وهو يعرف أن وراءه بنو هاشم جميعا؟ لا لا يا إخوان، المسألة فيها عبث تاريخي. قالوا: وماذا تقول في قصة بيعة السقيفة التي خلت من المهاجرين؟ قلت: لا أعلم عنها إلا أن أبا بكر وعمر لم يذهبوا لكي يأخذوا الكرسي، لأن القصة التاريخية تقول إن الأنصار تكلموا في الخلافة، فذهب أبو بكر ليطمس الفتنة فلم يؤهل نفسه، بل قال: بايع عمر أو أبا عبيدة، فهل هذا يريد الكرسي؟ فقال واحد منهم ساذج: يمكن طابخينها، أي مدبرين لها من قبل. قلت: وهل أكلت طبخة الأنصار؟ قال: يمكن. قلت: إذن هو نجاح وذكاء، لو سلمنا أن كلامك معقول وليس فشل. فلماذا إذن يا حبيبي ما طبخوها على أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال: هو أعلم بالدواهي منهم، فهو داهية من دواهي العرب. قلت: يا ليت عربنا في كربلاء يقتدون بدهائه أمام الطبخ الفارسي. عموما، لو سلمنا أن كلامك صحيح وما قدروا يطبخونها على علي عليه السلام، فهل يعقل أنهم يكسرون الباب ويصادف أن الزهراء خلف الباب وينكسر الباب عليها بحركة دراماتيكية، ويذهب للخلف ويحشرها على الجدار ويدخل المسمار فيها فيسقط جنينها، فيأتي علي عليه السلام مسرعا فينشغل بها ويتركهم، فيحول بينه وبينهم الزبير بن العوام، فينتهي الأمر عند هذا وينسى حقه ولا يطالب بالقصاص منهم؟ بس فقط بهذه البساطة تكون القصة؟ قالوا: وليش مستغرب يا بابا؟ هؤلاء يسوون أكثر من شخص. قلت: ويجاهد مع أبي بكر ويبايع عمر وعثمان ولا يطالب بفدك، ويقول أن الذين بايعوه هم الذين بايعوا الذين قبله، ويترك المدينة ويؤسس العاصمة في الكوفة، ولا يخاف من انقلاب عليه في المدينة، وكان قبلها عايش سنين في المدينة. وكل هذا ونقول أنه مظلوم؟ يا أخي، والله لو كان هذا الكلام صحيحا لكان هو اللي ظلم عمره. بالمنطق تكلمنا وبالمنطق استكملنا قناعتنا، ولنا تتمة حول حديث العقل حول شوائب التاريخ الملفقة.